النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يوم لله، اليوم استيقظت، ما اليوم الاثنين، أريد أن أصوم لله رب العالمين. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا،